بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. شكر الله لقيادتكم، وشكر الله لكم اجتماعكم وجمعنا بكم في دار الكرامة. أخ زار إخوانه، ومحب زار أحبابه، ليتدارس معهم الرسالة التي أرسل بها محمد عليه الصلاة والسلام. رسالتي ورسالتك، ومهمتي ومهمتك، ومسؤوليتي ومسؤوليتك. لا تصلح أنت ولا أصلح أنا ولا نتآخى ولا نتآلف إلا بهذه الرسالة الخالدة. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. كان الناس قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام أمواتا، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. كانوا يأكلون ويشربون ويغنون ويرقصون ويطبلون ولكنهم أموات. كانوا يخونون ويغشون ويزنون ويغدرون ويرابون ولكنهم أموات. فلما أتى محمد عليه الصلاة والسلام سكب في قلوبهم النور. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أنا وأنت بحاجة إلى هذا النور، أن نعيش هذا النور وأن نستلهم هذا النور وأن نمضي في أفياء هذا النور. وأي قلب لا يصل إليه هذا النور فسوف يبقى أعمى في الدنيا والآخرة، لا يجد سعادة ولا يجد نجاحا ولا يجد فوزا. فلا إله إلا الله كم لرسالته عليه الصلاة والسلام من إشراق، ولا إله إلا الله كم عمر الله بدعوته من قلوب، ولا إله إلا الله كم أحيا بدعوته من أرواح. يا إخوتي في الله، عنوان هذه الجلسة والمحاضرة دروس في التوبة، ونحن نحتاج إلى التوبة صباح مساء، لأننا أذنبنا وقصرنا مع الله، أخطأنا المتكلم والسامع، ولكننا عرفنا أن لنا ربا سبحانه وتعالى يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، فكنا نستغفر الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يرتق الثوب ويفتق الثوب فيذهب به إلى الخياط، وتتعطل الآلة فيذهب بها إلى المهندس، ويمرض المريض فيذهب به إلى الطبيب. ولكن قلوبنا إذا تعطلت ومرضت وفتقت إلى أين يذهب بها؟ إلى الله الواحد الأحد. فلا يصلح القلوب إلا الله، ولا يصلح القلوب إلا الله، ولا ينور القلوب إلا الله. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. والقلوب تصدع، والقلوب تقسى، والقلوب يطبع عليها، والقلوب تقفل فلا ترى نورا ولا حكمة ولا هداية ولا رسالة. كان عليه الصلاة والسلام يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يثبت قلبه على النور. وحاجتنا أول ما نحتاج، بل هي أول المنازل وآخر المنازل، التوبة النصوح. واعلم يا مسلم ثلاث قضايا في التوبة: أولها أنه لا يغفر الذنب إلا الواحد الأحد. ولو اجتمع ملوك الدنيا ومسؤول الدنيا وزعماء الدنيا وعلماء الدنيا على أن يغفروا لك ذنبا واحدا ما استطاعوا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. القضية الثانية أنه مهما أتيت به من ذنب ثم تبت إلى الله غفر الله ذنبك. جبال من الخطايا وسيل من السيئات، وتستغفر وتتوب وتعزم على أنك صادق يغفرها الله سبحانه وتعالى. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. القضية الثالثة: إن الصغائر تجتمع على العبد حتى تهلكه، نظرة وسمع أغنية ولمحة وقليل من سيئة تجتمع فيتدكدك تحتها العبد وينسحق والعياذ بالله. في الصحيحين أن رجلا من بني إسرائيل أذنب على نفسه ذنبا عظيما، كان مؤمن، كان موحد، ولكن أذنب أخطأ. فلما أتته سكرات الموت قال لأبنائه إذا ملوا فاجمعوني حطبا وأشعلوا فيه النار ثم احرقوني ثم اسحقوني وذروني على الريح أن تذهب بي في كل مكان. فجمعوا له حطبا وأحرقوه وسحقوه وذروه فذهبت به الريح في كل مكان. ولكن من الذي يجمعه؟ هو الواحد الأحد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. جمعه الله بكلمة كن فكان أمامه، وظن هذا الرجل أن الله لا يستطيع أن يجمعه. قال يا عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال يا ربي خفتك وخشيت ذنوبي. قال يا ملائكتي أشهدكم أني غفرت له وأدخلته الجنة. رحمة الله واسعة وفضله عميم، لكن يوم يعرف العبد أن رحمة الله واسعة، لأن من الناس قسمان ولا يسلم من الذنب أحد. منهم من يذنب ويتوب ويستغفر، يتوضأ، يصلي الخمس، يراجع حسابه مع الله، يبكي، يندم، يتصدق، يتوب، يأتي بنوافل فيغفر الله ذنبه. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ومنهم من يذنب ولكن يركب رأسه ويغلبه هواه ويتردى، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ولو رأيتهم يوم تركوا الصلوات الخمس ووقعوا في المعاصي والفواحش ووقعوا في المخدرات وعقوا الوالدين وقطعوا الأرحام لرأيت أمرا عجيبا. المنافق الفاجر يرى ذنوبه كأن الذنوب ذباب قال بها كذا فطار، والمؤمن يرى ذنوبه كأنها جبل يريد أن يسقط عليه. مات قلب الفاجر من الإعراض والعصاية. شباب رأيناهم في بعض الأمكنة في بعض السجون تركوا صلاة الفجر ثم وقعوا في المخدرات، وقالوا ما وقعنا في هذه السيئات إلا من تركنا صلاة الفجر والصلوات الخمس. الصلاة وصفها الله بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن متى تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ يوم تكون صلاة، ما تكون لعبة بأيدي بعض الناس يقدم عمله ووظيفته ومسؤوليته أعظم من صلاته وأعظم من اهتمامه بصلاته. يقدر المسؤول وهذا مطلوب، لكنه قد يقدر البشر أعظم من رب البشر، ويخاف من البشر أعظم من خوفه من رب البشر، ويوقر ويقدر ويحترم البشر أعظم من تقديره وتوقيره واحترامه لرب البشر. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وعند هذه المسألة أقف وقفة يا مسلمون يا أخيار يا من جعلهم الله على ثغرة من ثغور الإسلام، يا من إذا صدقوا الله عز وجل جعل أعينهم من العيون المنيبة التي لا تمسها النار، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله. ويوم يصدق العبد أولا مع الله يحمل الأمانة. الأمانة ليس فحسب أن تقف في نوبتك أو دوريتك، الأمانة مع ذلك أن تكون أمينا مع الله، أمينا في سرك وعبادتك مع الواحد الأحد. لأن الذي يكون مع الله فهو مع القيادة وولاة الأمر ومع الشعب أخوان وأخوان، والذي يقطع حبله مع الله فهو مع البشر أقطع وأظلم وأغشم. ولذلك قال سبحانه إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وأول الأمانات الصلوات الخمس، يوم تصليها في جماعة، يوم تصليها في خشوع، يوم تعيش الصلوات الخمس، حينها أولا يحجب الله عنك الفواحش والمنكرات، يتوب عليك توبة ظاهرة وباطنة، يتقبلك في من تقبل، يهديك سواء السبيل. والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والمصطفى صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فالله الله لا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من طلبه أدركه ومن أدركه كبه على وجهه في النار. الصلوات الخمس حياة، وما ظلم من ظلم ولا فجر من فجر ولا وقع من وقع في المعاصي إلا يوم ترك وأعرض عن الصلوات الخمس التي تركها كفر. وأمانة أخرى وهي حفظ الغيب مع الله، تتستر بالحيطان ولا يراك إلا الواحد الديان، وتتستر بالجدران ولا يراك إلا الرحمن. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إن من ينظر إلى أحوال بعض الناس يتعجب، أين المجتمع الذي عاشه عليه الصلاة والسلام؟ أين ذاك المجتمع الفاضل، المجتمع الذي ينام على القرآن ويصحو على القرآن وتمتلئ المساجد به، المجتمع الذي كان يمر عليه الصلاة والسلام في الليل الدامس فيسمع القراءة من بيوت الأنصار وهم يرددون كلام الله، المجتمع الذي يقول عمر توليت القضاء في عهد أبي بكر سنة كاملة ما أتاني خصمان، المجتمع الذي تصدق رجل منهم بقطعة لحم إلى جاره وهم في مجاعة فدارت هذه القطعة إلى أن رجعت على المتصدق الأول، المجتمع الذي رضي الله عليه في السماء كانوا كلمتهم واحدة وحبهم واحد في الله. ولكن انظر إلى مجتمعاتنا، إلى الله، إلى الله نشق قسوة في قلوبنا، وفي كل يوم واعظ الموت يندب، ولله كم غاد حبيب ورائح يشيعه للقبر والدمع يسكب، ولا قيل أنتم قد علمتم فما الذي عملتم وكل في الكتاب مرتب. نعم في المساحة صحوة، وهنا مساجد ومصلون وطلبة علم وأخيار وزهاد وعباد، لكن الخبث إذا كثر خشينا على أنفسنا. في المجتمع ربا ولا تنكرونه، وفي الناس الزنا ونسأل الله أن يغفر لنا، وهناك غنى مادي يسير في الجلسات وضياع للأوقات، أشاب مسلم يصلي الصلوات الخمس ويسهر على البلوت وعلى الورقة إلى الساعة الثانية، أين القرآن؟ أين طاعة الواحد الديان؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أنت دقائق وثواني، إذا مضى منك دقيقة والله لا تعود لك الدقيقة لو اجتمعت الدنيا، أنت أيام. يومك هذا الذي ينصرم الآن يوم الأربعاء هذا إذا غربت شمسه فلن يعود إليك، واحتسب أنه قد ذهب من عمرك، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكر الإنسان عمر ثاني. الفجرة يقولون يوم القيامة يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، والله يقول عنهم ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ومما ينبغي في التوبة أن يعرف أن الصادق في توبته هو الذي يحفظ الواحد الأحد، وهي تتكرر دائما، وسوف يكون الليلة إن شاء الله درس في حفظ الله، ولكن حفظ الله معناه أن تؤدي أوامر الله وأن تجتنب نواهيه، وأن تطيع الله ثم تطع ولاة الأمر في طاعة الله لا في معصية الله عز وجل. ويوم تطيع الله تصدق في التوبة. قيل لأحد الصالحين ما علامة التوبة؟ قال بكاء العين ووجل القلب وطاعة الجوارح. وقيل لآخر ما علامة التوبة؟ قال أن ترغب فيما عند الله وتزهد من فيما في الدنيا. وقيل لثالث ما هي التوبة؟ قال أن تجعل في ذهنك أول ليلة من ليالي القبر. أول ليلة هذه عجيبة، وإذا تذكرناها تبنى جميعا وعدنا إلى الله ورجعنا إلى الواحد الأحد. وإن والحمد لله في الساحة عودة، وقد ذاق الناس طعم الكفر وطعم الإعراض وطعم الفجور ثم ذاقوا طعم الإيمان فعادوا إلى الواحد الأحد. والله يخرج من يشاء من الظلمات إلى النور يوم يصدق العبد مع الله عز وجل، ويوم يعود العبد صادقا مع الواحد الأحد. ولكن المقصد مما يحرك التوبة أول ليلة من ليالي القبر، تسمى هذه أول ليلة وهي عظيمة. ومثل لنفسك ليلتين اثنتين، ليلة وأنت مع أطفالك وزوجتك وأهلك في فلتك مرتاحا سليم البال مرتاح الحال طيب الضمير، وفي ليلة ثانية تنتقل إلى الله إلى القبر، ثم تطرح وحيدا باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل واستنزلوا بعد عز من معاقلهم إلى مقابلهم يا بئس ما نزلوا. ولا يوسع القبر عليك إلا الإيمان والعمل الصالح، ولا ينوره أبدا إلا طاعة الواحد الأحد، وأهل السنة كما تعرفون في الحديث الصحيحة القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. سافر رجل وقصته مشهورة وقد ذكرت في بعض الخطب من أهل الرياض من الصالحين، عنده زوجة صالحة تربت على القرآن تربت على الإيمان، سافرت معه فأدى مناسك العمرة هو وزوجته، ويقول هو عن نفسه: لما خرجت أنا وزوجتي من البيت لأداء العمرة من الرياض ودعت أطفالها وكأنها الوداع الأخير، وكأن هاجسا هجس في خاطرها أنها سوف لا تعود، وذهبت وأدت المناسك، ولكن أولياء الله يحفظهم الله. وهذه ليالي وفراقات تحدث صباح مساء، وانتظر هذا الفراق صباح مساء، إن لم يأتيك اليوم أتاك غدا. فلما أدى العمرة وعاد من الطائف إلى الرياض وقع له حادث في سيارته، ووقعت زوجته في الحادث، ونزل إليها من الباب الآخر ووجدها في سكرات الموت وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة ويتقول: عفى الله عنك من زوج، نلتقي في الجنة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. اعلم أنك لن تجتمع بأطفالك ولا بأهلك ولا بأحبابك إلا إذا عملت صالحا. اعلم أن الوحشة والفراق العظيم يوم أن لا تعمل صالحا ولا تنجو بنفسك من الخطايا والذنوب فتقع والعياذ بالله في براثن المعصية والفجور. إخوتي في الله، أول ليلة من ليالي القبر جعلت كثيرا من شباب الإسلام يتوبون، وجعلتهم يعودون، وجعلت أهل الغناء وأهل اللهو وأهل العبث يعودون إلى الواحد الأحد. أحدهم يقول: غيرت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون، القبر أول ليلة بالله قل لي ما يكون. الدرس الذي يلي هذا في التوبة أنك اعلم أن عمرك ليس في يدك، وأنك لا تدري ما الله فاعل بك. الأيام ثلاثة، يوم مضى وانتهى، الله أعلم ما كتب فيه، علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. نسيته أنت، ولكن والله ما نسيه الله وهو أمامك بالمرصاد. وقالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويوم أنت تعيش فيه، أنا وإياك هذا اليوم نعيش فيه فسدد فيه، ويوما ما أتى وهو يوم غد، فما عليك؟ سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون، إن ربا كفاك ما كان بالأمس سيكفيك في غد ما يكون. وأنبه على قضايا يتاب منها، وكل خطيئة واجب عليك أن تتوب، واجب عليك وجوبا. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أول علامات التوبة أن تحفظ وقتك. الصحابة كما قلت كانوا عبادا في الليل، ولكن تحولت عبادة الصحابة وسهر الصحابة مع كتاب الله عز وجل، مع ذكر الله، مع البكاء، تحولت إلى جلوس من فئام من شباب المسلمين في المقاهي اللاهية اللاغية، في السهرات الحمراء، مع السجارة، مع الكأس، مع المخدرات، مع المعصية والعياذ بالله. أظلمت الدنيا من كثرة المعصية، وقست القلوب من الفاحشة، وانقطع القطر من السماء من ظلم بني آدم. وفي الصحيح أن الله عز وجل يقول: يسبني ابن آدم ويشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، أما سبه إياي فيسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار كيف أشاء. يقول بعض العلماء: المعنى لا تنقموا على الدهر وانقموا من أنفسكم، فما أصابكم من نعمة فمن الله ومن سيئة فمن أنفسكم. وإن من عقوبات هذه المعاصي والخطايا والذنوب ما شاهده بعض الناس في قلوبهم يوم سلبت منها الطمأنينة والراحة. عاشوا كل شيء لكن ما وجدوا الإيمان، ملكوا كل شيء لكن ما وجدوا السعادة، راحة الضمير، السعادة التي ينشدها الكافر اليوم، والتي يدخل الكفار اليوم في دين الله أفواجا لما روا طعم السعادة. بنستور في العلم، في هندسة التربة، في تسيير الذرة، في الضياء، في الضوء، في الأشعة، وفي الأخير ما وجد السعادة وجد الشهرة العالمية فأصبح يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكثير منهم اليوم يقول ظلمتمونا يا مسلمون، كان عندكم كنز، كنز الهداية والإيمان، وما قدمتوه للبشرية، وقد قدمنا لكم ملاذ البشرية، قدموا لنا الميكروفون والطائرة والسيارة والثلاجة والبرادة والمكيف، ولكن عندنا الإيمان، وما قدمنا الإيمان. بل نقول نحن مفتقرون اليوم إلى الإيمان، نحن نعيش في بعد عن الإيمان. كثير من البيوت اليوم ما أقامت على منهج لا إله إلا الله، فيها غنى، فيها تبرج، فيها جهل بالسنة، فيها تخلف عن الصلاة، فيها أكل ربا، فيها غيبة، فيها شهادة زور، فيها غدر. فمتى تصحو؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن علامة التوبة أن تعيش مع السنة. من هو قدوتك في الحياة؟ من هو أستاذك؟ من هو شيخك الذي يعلمك؟ من الذي بيده مفتاح الجنة؟ والله لا تدخل الجنة لا أنا ولا أنت ولا أي رجل حتى يتبع سنته ويأتي من بابه بعد مبعثه. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. هو قدوتك، لا شرقي ولا غربي. ما دام أنه فعل هذا الفعل فالصالح لك والنصيحة لك، والذي أنصح نفسي وإياك أن تفعله ولا تتأخر في تطبيقه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كان عليه الصلاة والسلام مصليا، صائما، صادقا، عابدا، زاهدا، وفيا، محافظا على الجماعة. كان صلى الله عليه وسلم متسننا بخصال الفطرة، ملتحيا، يمكث إسبال الإزار، يدعو إلى الصدق، يدعو إلى بر الوالدين، إلى صلة الرحم. حرم عليه الصلاة والسلام الغنى والربا والزنا والفحش والزور والرشوة. فبأي إنسان نقتدي؟ وما هو المعلم الذي ننجو إذا اتبعناه؟ محمد عليه الصلاة والسلام. بأبي هو وأمي. وإذا لم تنصح نفسك باتباع فاعلم أنك ترديت. قال بعض العلماء: من اعتقد أنه سوف يهتدي بهدى غير هدى الله الذي أرسل به محمدا عليه الصلاة والسلام فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ومن علامات التوبة أن تعيش في بيتك مسلما، وفي سوقك مسلما، وفي دكانك وفي عملك لا مسلم فقط وقت الصلاة. فإذا خرج الإنسان من المسجد خلع مفهوم الصلاة وتقول حي على الصلاة، وأين مفهوم الصلاة؟ تقول الصلاة الصلاة، لكن أين مفهوم الصلاة؟ المحاكم تشكو من الرشا والربا والكذب وشهادة الزور، المقاهي يدلف إليها مئات الشباب الذين عقوا الوالدين وقطعوا الرحم وهجروا المسجد وتركوا القرآن وغنوا وطبلوا وزمروا وقست قلوبهم وضاعوا أصبحوا كالبهائم. فأين مفهوم الصلاة؟ كبار السن يوجد منهم من لا يعرف عن الإسلام شيء، جهل مطبق في بعض النواحي، ولكن مع ذلك المستقبل لهذا الدين والصحوة مع الإسلام والصالح لهذه الدعوة الخالدة التي أتى بها محمد عليه الصلاة والسلام. ومن علامات التوبة أن تكون ذاكرا للواحد الأحد. أهل الدنيا إذا اجتمعوا ذكروا دنياهم، وأولياء الله إذا اجتمعوا ذكروا الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قيل لبعضهم من الزهاد: ما علامة التوبة؟ قال: حركة اللسان بذكر الواحد الديان، وإصغاء الأذنين لكلام الرحمن، وارتياح القلب لذكره ولعبادته، أو كما قال. فإذا لزم ذلك وإذا عرف ذلك فاعرف أنك أحسن الساعات التي تقضيها طاعة لله: مصحف بيدك، أو شريط إسلامي تستمعه، أو كتاب تقرأه، أو ذكر مع إخوانك، أو استغفار وتوبة، أو تأمل في آيات الله، أو تربية في البيت. وقت المؤمن محفوظ. ولي معكم أيها الجنود الأبرار كلمات: أولها أبلغكم حبي لكم في الله الواحد الأحد، وما أنتم بغريبين عن الإسلام، بل أنتم أبناء خالد بن الوليد وطارق بن زياد وعقبة بن نافع وصلاح الدين، ومن يشابه أبه فما ظلم، نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلك الصباح عمودا. جدكم خالد الجندي المسلم الذي عرف الله، جندي لكنه أول ما يكون جندي للبشر كان جنديا لرب البشر، سلم قلبه لله، أخذ كان عنده أكثر من 100 سيف و100 فرس، احتبس أدرعه واعتده في سبيل الله كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام على المنبر إن خالد سيفا من سيوف الله سله الله على المشركين. خالد بن الوليد كان عنده مصحف، قالوا كان غلافه جلد جمل، كان يفتحه في الصباح وتنهمر دموع خالد مع القرآن، لأن مدرسته القرآن وحياته القرآن، وأول صباحياته واستهلالات صباحاته القرآن. ولذلك أي قلب إذا افتتح يومه بالقرآن، أي قلب يكون؟ إن من يركب الطائرة اليوم وينظر إلى الركاب يجد أكثرهم يتناولون الصحف والمجلات، وقراءته حلال ولا بد من قراءتها لمعرفة الواقع، لكن انظر من يحمل مصحفة، انظر من يردد سورة، انظر من يسبح، كله إن لم يكن نادرا. خالد بن الوليد عاش على ذلك، ولذلك أعطاه الله ما تمنى، ونسأل الله له الفوز في الآخرة. حضر المعركة أبو سليمان معركة موتة، قال مؤتة، قال ابن كثير قتل خالد بيده 5000 كافر من الروم، 5000، كسر 9 أسياف. وحضر اليرموك وقد تكررت وسوف تتكرر، فقال له أحد المسلمين لما رأى خالد جيش الروم 280,000 وجيشه ما يقارب 30,000، قال المسلم يا خالد أظن أننا نفر اليوم إلى جبل سلمى وآجة في حاية. قال لا والله لا نفر إلى جبل سلمى وآجة، ولكن إلى الله الملتجأ، حسبنا الله ونعم الوكيل. فنصره الله. وهذا الجندي الذي قدم معالم من معالم الحق كان يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا أقول يا رسول الله عند النوم، إنه يصيبني أرق وقلق، فأخبره عليه الصلاة والسلام بدعاء، فإذا هو طالب علم، وإذا هو قارئ للقرآن، وإذا هو زاهد، وإذا هو متعبد في الليل، وإذا هو شجاع مقدام في النهار. فهل مثل خالد؟ وهل نعود لمدرسة خالد؟ وعقبة بن نافع جدكم وقف على المحيط الأطلنطي ورفع سيفه وأشهر إسلامه وقال يا ماء والله لو أعلم أن وراءك أرضا لخدت بفرسي هذا الماء لأرفع لا إله إلا الله. واكتشفت فيما بعد، بعد المحيط الأطلنطي، قارات لو علم بها عقبة لفتحها بإذن الله وبكلمة الله. إن مما يلزم الجندي المسلم أمور الجندية الإسلامية، وهي أولا تسمى عند اللواء الركن محمود شيد خطاب مراقبة المولى، أول شارة عليك وأول نجمة وأول تاج تحمله مراقبة المولى. والسبب محمود اللواء الركن هذا العراقي محمود شيد خطاب غفر الله له ورفع منزلته، كان متسيبا في أول حياته، كان ضائع يعيش الظلام، كان لا يعرف المسجد ولا يعرف القرآن، كان يعرف يأكل ويشرب ويعرف يغني ويطبل ويزمل، لكنه ما عرف النور، ما عرف الهداية، كان ميتا فأحييناه بالإيمان وجعلناه نورا يمشي به في الناس بالفهم، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كمن مثله في المعاصي. كان هذا في الجيش العراقي ساكن في ثكنة يروي قصته بنفسه، فمر به أحد دعاة الإسلام فوجده مع بعض القيادات العراقية في ثكنة وهم يشربون الخمر، غابوا عن رب الأمر فشربوا الخمر، غابت قلوبهم عن الله فعصوا الله. فقال لهم هذا الداعية يا لواء محمود إن عليكم رقيبا، يقصد الداعية الواحد الأحد الذي يعلم السر وأخفى، الذي سوف يحاسبك ويحاسبني يوم القيامة ويقول يا فلان فعلت كذا يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. قال اللواء هذا لا يرانا إلا الكواكب. قال الداعية وأين كوكب الكواكب، وأين الذي كوكب الكواكب؟ قال فلا زالت كلمته ترن في ذهني حتى هداني الله عز وجل يوم من الأيام، فارتفعت في قلبي شحنة الإيمان، فذهبت بعد أن اغتسلت إلى المسجد وتوضأت وانفجرت باكيا، وأصبح داعية نفسه، وأصبح عالم، وأصبح منظر للعسكرية الإسلامية. فأول لافتة للجندي مراقبة الواحد الأحد. الأمر الثاني حسن الخلق مع المسلمين، الرحمة للمسلمين، وأنت تعرف أن الذي في الشارع من المواطنين أخوك أو ابن عمك أو قريبك أو مسلم له حق عليك، حق الرحمة. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن شر الرعاء الحطمة، ومعنى ذلك الذي يعسف الناس ويظلم الناس ويغلط في الخطاب مع الناس. في الناس شيخ كبير شابت لحيته له عليك أن توكره. في الناس طالب علم يحمل كتاب الله. في الناس رجل صالح زاهد. في الناس قائم الليل. في الناس مسكين فقير. في الناس أمور وأغرب، فحقه أن تكون رحيما به. والمسؤولية الثالثة أن تكون داعية، أن تمثل الإسلام، أن تتصل بالناس. أنت في بلاد أعلنت إسلامها وقدسيتها وأعلنت فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، علمها أخضر ولكن عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنت تعرف أنك لست في أوروبا ولا في الصين ولا في أمريكا، أنت هنا في مهبط الوحي في مهد الرسالات، فعليك أن تكون داعية. داعية تدعو الناس إلى منهج الله، تسكت العاصي وتدعوه إلى طريق الجنة. صاحب الحبوب المخدرة، صاحب المسكر، صاحب الشريط الغنائي، صاحب الفجر المهدم، صاحب الجريمة، المتعاون على الفاحشة، الذي يريد ألا يستمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عدو الإسلام، أنت داعية في منصبك هذا. بلغوا عني ولو آية، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. ولاة الأمر يدعون في بلادنا إلى إقامة الأمر والمعروف والنهي عن المنكر، أودهم لا بد أن يمتثلوا هذه الأوامر، ولا تخفى عليكم، لأن سر عظمتنا بهذا الإيمان، ونهضتنا بهذا الإيمان، ونصرنا بهذا الإيمان، ويوم نتخلى عنه نسحق ونسير شذر مذر. والدرس الرابع أن تحرص على النوافل، ما أقدرك الله على النوافل، فما يبقى لك في القبر إلا هذه النوافل. يقول عليه الصلاة والسلام، وقد قال له أحد الصحابة، يا رسول الله أريد مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك؟ قال هو ذاك يا رسول الله، قال فإني على نفسك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة. ويقول عليه الصلاة والسلام، لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رأينا بعض الناس من أمثالكم الأخيار الأبرار وهم في القطاعات العسكرية كأنهم يعيشون في عصر الصحابة، أحدهم له ورد في المصحف حزب لا بد أن يقرأه في اليوم، وله تهليلات وتكبيرات، ويحافظ على السنن الرواتب، وقد تشرف بحمل سنة محمد صلى الله عليه وسلم في مظهره وفي شكله، فأحبته القلوب ودعا له ولاة الأمر وأحبوه، لأن من أحب الله أحبه الناس. وفي الصحيح إذا أحب الله عبدا قال لجبريل إنه يحب فلانا فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه فيحبها للسماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا قال لجبريل إني أبغض فلانا فيبغضه، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضونه، ثم يوضع له البغض والبغضاء في الأرض والعياذ بالله. القبول من الواحد الأحد، والقلوب بيد الله، ويوم تعمر ما بينك وبين الله يعمر الله ما بينك وبين الناس، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. الناس شهداء الله في أرضه، أهل الحي الذي تسكن فيهم، القرية التي تسكن فيها، يستشهدهم الله يوم العرض الأكبر عنك ويسألهم عنك. كان عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح جالسا مع الصحابة، فمروا بجنازة من عنده، وإذا الناس يثنون على صاحب الجنازة خيرا، يصفونه بمحافظة على الصلوات، يصفونه ببر الوالدين، بصلة الرحم، بذكر الله، بالصدق، بالوفاء. قال عليه الصلاة والسلام، وجبت وجبت وجبت. ومروا برجل شقي والعياذ بالله. بعض الناس يتحمل الشقاء في الدنيا والآخرة، بعض الناس شقي في عمله، شقي في مكتبه، شقي في الشارع، شقي في بيته، شقي أينما ذهب. قال الناس، أراحنا الله منه، تارك الصلاة، عدو الدين، الفاجر، المعرض. قال عليه الصلاة والسلام، وجبت وجبت وجبت. قالوا يا رسول الله، ما وجبت في الأولى ووجبت في الثانية؟ قال الأول، أثنيتم عليه خيرا فقلت وجبت له الجنة، والثاني أثنيتم عليه شرا فقلت وجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه. فاحذر يا أخي، احذر يا أيها الكريم، أن تنالك الألسنة أو أن تشهد عليك الألسنة يوم العرض الأكبر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يستشهد الله أهل حيك هل كان يصلي في المسجد فيقولون لا، هل كان وفيا لا، هل كان صادقا لا، فماذا نقول لله يوم القيامة؟ بماذا نعتذر؟ أسأل الله لي ولكم ثباتا. الدرس الخامس أن على المسلم أن يحرص على طلب العلم حد أدنى من العلم الشرعي تقوم به صلاته. أنا لا أطلب من الجندي ولا من الطبيب ولا من المهندس ولا من التاجر أن يكون علامة في العلوم ومفتيا، لكن نطالب من جميع الناس وطبقات الناس أن يكون لهم حد أدنى من العلم يفقه بها عبادته، يعرف كيف يصلي. الرسول عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الحج في الصحيح خذوا عني مناسككم. وهذا التفقه سهل وبإمكان الإنسان يحصل عليه، بإمكانه، لأن منافذ المعرفة والحمد لله كثيرة. الكتيب الإسلامي مبذول ومطلوب بأريل بسيطة يسعدك في الدنيا والآخرة، المصحف بجانبك، ذكر الله، الشريط الإسلامي تسمع فيه ما لذ وطاب، طلبة العلم، المحاضرات، الدروس، حينها سوف ترى أن الله عز وجل يسددك ويهديك سواء السبيل. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الدرس السادس احترام ولاة الأمر والمسؤولين في دائرتك ومنهم أعلى. نحن الإسلام دين نظام، نعلم الرجل كيف يحترم نفسه، أو قبل يحترم ربه ثم يحترم مسؤوليه ويحترم نفسه، معنى ذلك الطاعة. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من أطاع الله فقد أطاعني، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى الأمير فقد عصاني. والمعنى أنه يلزم على المسلم أن يطيع من ولاه الله أمره أو كان مسؤولا عليه في طاعة الواحد الأحد، إلا إذا أمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. الطاعة احترام، ومعناها أن تؤدي عملك على أكمل وجه. وصح عنه عليه الصلاة والسلام عند البيهقي وغيره أنه قال إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يثقله. يجعلونك في الحراسة في الحراسة، في الدورية في الدورية، في المكتب في المكتب، في مهمة في مهمة، في انتداب في انتداب، لأن الله سوف يسألك يوم يجمع الأولين والآخرين. وما ارتجت بعض الأمور عند المسلمين إلا يوم أصبحت هذه الطاعة مفقودة أو الأمانة أو لم يراقب الله عز وجل، فلا بد من وعي هذا الدرس. وإني أطالب كذلك المسؤولين بالرحمة بمن تحتهم ومن دونهم، الرحمة في الأمر وحسن التعامل والشفقة وتقدير حاجاتهم وطواريهم من مرض وأمثاله وتعب وعياء، ألا الله أن يرحمهم. وفي حديث يحسنه بعض العلماء الناس عيال لله، أقربهم إلى الله أو أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، ومن رحم المسلمين رحمه الله، ومن شق عليهم شق الله عليه في الدنيا والآخرة. هذا درس. والدرس السابع أقول إن مما ينبغي علينا أن نتآلف بطاعة الله وأن نتحاق وأن نتآمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر. نعم في كل مكان صالحون وطالحون، وفي كل مكان أبرار وفجار، فعلى البار أن يستنقذ أخاه وأن يهديه وأن يدله على طريق الهداية. يقول عليه الصلاة والسلام لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذه كلمة، وسوف يكون لنا بكم كلمات، ولكن يعود فأقول لنتوب ونستغفر ونعود إلى الإيمان وننقذ أنفسنا من النار ومن العار، ونعلم أنها حياة واحدة لا تتكرر، إما أن تجعلها لله وإلا فسوف تكون للشيطان. واعلموا أن أعظم مكسب لكم في الحياة هو الإيمان والعمل الصالح، وأنكم لا تقدمون لأنفسكم مستقبلا كمستقبل الإيمان. دع الدنيا وشهرة الدنيا ومناصب الدنيا ورتب الدنيا وشهادات الدنيا، فوالله إنها هباء منثورا بلا إيمان، وإنها مع الإيمان إذا استغلت في طاعة الله نعم العون. لكن اللهم لا تجعل نصيبنا مما عندك دنيا، ولا تجعل قسمنا إذا تقسم الناس الإيمان أن تجعل قسمنا من الدنيا. اللهم ما زويت عنا من الدنيا ومناصبها وشهرتها ومالها فاجعله رضا وطاعة وحبا واستقامة وهداية وسلوكا. شكر الله لكم على جميل استقبالكم وعلى حسن إصغائكم، وأسأل الله أن ينفع بكم أنفسكم وبلادكم والعباد. وأن يجمعكم جدار الكرامة، وأن يثيبكم على ما تقدمونه الأمة من جهد، وأن يحرص بكم العبادة والبلاد، وأن يحرصكم بالإيمان. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.